أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول جل وعلا مخاطبا أمة الإيمان: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله، القائل: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: على حب نبيكم، وحب أهل بيته، وعلى قراءة القرآن. فإن حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفياءه، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. فقد أرسله المولى جل وعلا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة مع الظلمة، وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، إن المتأمل بعين البصيرة في أوضاعنا الاجتماعية ليعلم أن المجتمع اليمني بشكل عام، وأن الأسرة اليمنية بشكل خاص، يحيط بهما في ظل هذه المدنية الزائفة، يحيط بهما كثير من السلوكيات ومن الأخلاق الدخيلة والخطيرة، والتي أصبحت اليوم إذا لم تعالج أصبحت تهدد هذا المجتمع وتهدد هذه الأسرة بالانهيار والدمار. فهناك خطر عظيم يحدق بأسرنا ويحدق بمجتمعنا ونحن لا نشعر. وإليكم هذه الحادثة أنقلها لكم وفي العين قذى، وفي الحلق شجى، وفي القلب ما فيه من الحزن والأسى والحرقة على هذا المجتمع الذي ما عرف إلا بالطهر والعفة والكرامة والشرف، وعلى ما وصل إليه من الميوعة والانحطاط الأخلاقي. ولا نريد من هذا التشهير، لا نريد التشهير أبدا، وإنما نريد أن نذكر وأن نحذر، ونريد أن نسد الذرائع وأن نغلق الأبواب في وجه كل ما يدعو إلى المعصية، وفي كل وجه ما يؤدي إلى الفساد وإلى الفجور وإلى الانحراف بكل أشكاله وأنواعه، لنطهر الضمائر والنفوس من دنس الرذائل ومن دواعي الشرور. فاسمحوا لي أن أقص عليكم هذه الحادثة لنأخذ منها العبرة، ولنعرف ماذا يجري حولنا وماذا يحدث في هذا المجتمع، ولنعلم بحجم الخطر الذي يهدد أخلاقنا ويهدد قيمنا ومبادئنا وعفتنا وكرامتنا. خرجت يوما من عملي متوجها إلى البيت، فأوقفت سيارة أجرة لأن الوقت كان متأخرا. صعدت على تلك السيارة وكان السائق من الشباب، من شباب اليوم والعصر، عليه نصف ملابس، شعره مصفوف وكأنه قد صب على رأسه علبة زيت بكاملها. أما حلاقته فلا أدري كيف استطاع أن يخرج بها إلى الشارع. حلاقته مستوردة من الشعوب المتحضرة فما يقال. المهم أنه بعد أن مشى بسيارته مسافة من الطريق شاهد على الرصيف فتاة وكأنها تريد أن توقف سيارة، وعندما شاهدها إذا به يتجه بسيارته إليها، ثم وقف بجانبها وجعل يكلمها ويطلب منها أن تصعد على السيارة وهي ساكتة لم تتكلم بكلمة واحدة، بل جعلت تنظر إليه وتضحك، فظننت أنه يعرفها وأن بينهما قرابة، فقلت له هل تعرفها؟ قال لا. فصحت عليه وقلت لماذا صنعت هذا؟ فقال أنت وما دخلت، وطلب مني النزول من السيارة فرفضت ذلك، ودار بيننا أخذ ورد في الكلام. كانت النتيجة هي إكمال المشوار. وخلال الطريق قلت له لماذا صنعت هذا الفعل؟ فقال هي تريد ذلك، ولو أنك لست معي لطلعت معي. وأخذ يشرح لي ماذا يحدث من بعض أصحاب السيارات الأجرة بكلام تقشعر منه الجلود. لو كان صادقا فيما قال إنها والله المأساة والكارثة التي ستقضي على كل عفة وكل كرامة وكل شرف في هذا المجتمع، حيث جعل بعض سائق الأجرة. وأرجو أن تركزوا وأن تضعوا خطا أحمر تحت كلمة بعض، فالتعميم مرفوض، لأن هناك من السائقين وهم الأغلب من هو صاحب دين وصاحب أخلاق وصاحب عفة وكرامة وحمية وشرف، ونعرف من هؤلاء الشرفاء الكثير. وهذه الحالة هي حالة دخيلة على هذا المجتمع، المجتمع العفيف النظيف، وأرجو أن تكون حالة شاذة. فبعض سيارات الأجرة وللأسف أصبحت اليوم وسيلة للدعارة والفجور والفاحشة، نعوذ بالله من ذلك. وقال ذلك الشاب مفتخرا، قال بأنه قد ارتكب جريمة الزنا مرتين خلال أسبوع. هذه الجريمة الزنا الفاحشة الأثيمة التي يقول فيها مولانا جل جلاله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول محذرا ومنبها وفي نفس الوقت يغرس في قلوبنا أخلاقه العظيمة، يقول: في الزنا ست خصال، ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة. فأما التي في الدنيا فإنها تذهب البهاء، تذهب البهاء وتعجل الفناء وتقطع الرزق. وأما التي في الآخرة فسوء الحساب وسخط الرحمن والخلود في النار. هكذا أصبح الحال عندما تركت الأخلاق والقيم الاجتماعية الأصيلة. قلت لذلك الشاب، قلت له: هل أنت متزوج؟ قال: نعم. قلت له: وبعد أن ارتكبت جريمة الزنا هل وجدت فرقا بين من زنيت بهن وبين زوجتك؟ قال: لا. قلت له: هل تعتقد أن هذا الفعل حلال أم حرام؟ فقال: هو حرام. قلت: فما حملك على ارتكاب هذه الجريمة؟ وأنت بحمد الله متزوج ومستور. قال كل السواقين هكذا. قلت له لكنك أنت وحدك، أنت وحدك المسؤول عن هذا الفعل وعن هذه الجريمة. فقال النسوان هن السبب. فبعد أن يركبن في السيارة أقول إلى أين تريدن الذهاب؟ فيقولن إلى أين مشتيت، ويرفضن النزول من السيارة، وهو لا يملك نفسه على حد تعبيره حتى يقع في الفاحشة. فانظروا إلى الكارثة، وانظروا إلى المأساة، انظروا كيف أصبحنا عندما تركنا أخلاقنا وسيمنا، انظروا إلى التربية السيئة ماذا تنتج. قلت له ولكني رأيت أنه أنت من يبحث ومن يتصيد الفتيات. فقال هي هذه المرة فقط. فهكذا وللأسف أصبحت مظاهر بعض شبابنا، وهكذا أصبحت أخلاقهم من دون حياء، لا من أنفسهم ولا من الناس ولا من آبائهم ولا من أمهاتهم ولا حتى من المولى جل جلاله. لقد نزع الحياء منهم، فأصبحوا يفعلون ما يريدون ولا يبالون. فإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قلت لذلك الشاب اعتبر أن هذه الفتاة أختك. قال ليس معي أخوات. قلت له اعتبرها أمك. قال أمي عجوز لن ينظر إليها أحد. قلت له اعتبرها زوجتك. فسكت ولم يتكلم بكلمة. ثم قلت له افرض أنك صدمت ومت وأنت مصر على هذه الفواحش، فجاءوا بك وغسلوك وكفنوك وصلوا عليك وذهبوا بك إلى قبرك، وأصبحت وحيدا فريدا في قبرك، كيف سيكون حالك وبماذا ستلقى ربك جل وعلا؟ فأجاب قائلا إن شاء الله لن أعود إلى هذه الأفعال أبدا، وأرجو من المولى جل وعلا أن يكون صادقا في ذلك. فهذه حادثة يجب علينا أن نمعن فيها النظر وأن نتأمل فيها ألف مرة. يجب علينا أن نعلم أن المسؤول الأول والأخير، المسؤول عن هذه القضايا هو المجتمع كله، المسؤول هي الأسرة، المسؤول هما الوالدان، المسؤول هو الوالد الذي يعطي لولده سيارة يتلاعب بها في الشوارع ويتصيد بها بنات الناس، المسؤول هي الأم التي تترك ابنتها تخرج من بيتها متى تشاء وإلى أينما تريد من دون حسيب ولا رقيب. وهذه هي النتيجة، النتيجة المحتومة لإهمال الآباء وغياب الأمهات. بل إن الأدهى والأمر من هذا أن هناك كثيرا من الأسر، من الآباء، من الأمهات، من الأولاد من الجنسين، أصبحوا يأخذون أخلاقهم ويأخذون لباسهم ويأخذون حياتهم كلها، حتى طريقة كلامهم يأخذونها من الفضائيات، من القنوات الإباحية الهابطة، من المسلسلات الماجنة، من الأفلام الداعرة التي أصبحت اليوم في كل بيت، والتي يعاني منها الكبار قبل الصغار، سواء كان ذلك عن طريق الصحون في سطح البيوت أو عن شبكة الأنترنت أو عن الأقراص المدمجة أو غيرها، إلى درجة أن هناك اليوم من هذا المجتمع من يسمي أولاده بأسماء أولئك الممثلين الهابطين. فمن مظاهر التلوث الأخلاقي الذي أصاب هذا المجتمع هو أن الأسرة اليوم بكاملها، الأب والأم والأولاد، أصبحوا يتسمرون الساعات الطوال، يتسمرون أمام الشاشة، يشاهدون مسلسلات خليعة منحلة تهدم الأسر وتقضي على المجتمعات وتجعلها منحلة. والأخطر من هذا أنهم يضعون على تلك المسلسلات الصبغة الإسلامية ويصورون للناس أن هذا هو الإسلام وأن هذه هي الحرية وأن هذا هو الرقي والتطور. جعلوا الخمر حلالا والزنا حبا وعشقا والتبرج جعلوه حضارة. والأب والأم مع الأولاد وللأسف يشاهدون هذه المشاهد الفاضحة حتى تصبح مألوفة لديهم. فأول النار شرارة كما في المثل، وسرعان ما تصبح ثقافة يتثقفون بها ويخرجون بها إلى الشوارع. أما الأخلاق الإسلامية، الآداب التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الحشمة والعفاف، الطهر والنقاء، الطهارة والنظافة، هذه أصبحت عندهم من الماضي. هكذا أصبح حال بعض الأسر في هذا المجتمع. أصبحت البيوت بيوتا للشياطين والمردة، لا تسمع فيها إلا غناء ومجونا لقد خلت من ذكر المولى سبحانه، فأصبحت مأوى للشياطين. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن البيت إذا قرئ فيه القرآن، إن البيت إذا قرئ فيه القرآن حضرته الملائكة وتنكبته الشياطين واتسع بأهله وكثر خيره وقل شره. وإن البيت إذا لم يقرأ فيه القرآن حضرته الشياطين وتنكبته الملائكة وضاق بأهله وكثر شره وقل خيره. فأين المجتمع؟ أين المجتمع اليوم من هذا الكلام النبوي الكريم؟ أين هذا الكلام في هذا العصر المريض الهابط الذي تهيج فيه الفتن والذي تثور فيه الشهوات والملذات؟ أين الحياء والمروءة؟ وأين العفة والحشمة؟ وأين الابتعاد؟ أين الابتعاد عن دواعي الفتنة؟ أين هذا من بيوت هيأت لساكنيها أجواء الفتنة وجلبت لهم المنكرات والشرور؟ أين هذا من أخلاق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وفي يوم من أيام العشر وهو معتكف في مسجده أتت إليه زوجته أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب، جاءت إليه تزوره، وكان الوقت ليلا، وبعد أن أنهت زيارتها وأرادت أن ترجع إلى منزلها ذهب معها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذهب معها ليوصلها إلى منزلها. وخلال الطريق مر بهما رجلان من الأنصار، ولما رأي الحبيب المصطفى أسرعا في خطاهما، فقال لهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال لهما وهو المربي وهو المعلم وهو صاحب الأخلاق العلية، قال لهما: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فلا يذهب تفكيركما بعيدا، إنها صفية بنت حيي. هكذا قال وهو سيد الأولين والآخرين. وهكذا يجب أن تدفع الشبهات، وهكذا يجب أن يكون المؤمن. إنها صفية أم المؤمنين، كانت مما أطاع الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خيبر، فأسلمت وأعتقها الحبيب المصطفى وتزوجها وجعل عتقها صداقها، فحازت بذلك شرف الدنيا وخير الآخرة، فكانت أما للمؤمنين إلى قيام الساعة. لقد دخل عليها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دخل عليها يوما وهي تبكي، فقال لها: ما يبكيك يا صفية؟ فقالت: يا رسول الله، إن النساء يعيرنني ويقولن يا يهودية بنت يهوديين. فقال لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال لها: